يبلغهم بأنهم إذا لم يؤمنوا لا بد أن يدفعوا الجزية. إذا لم يؤمنوا يدفعوا الجزية أنهم لا بد لهم من إيش؟ من أن يرغموا. فإن لم تؤمنوا فعليه أن يبلغكم بالواقع. إذا الآية ما هي منسوخة، الجمع إذا أمكن لا يكون في الآيات نسخ، وإنما يأتي النسخ إذا كان الجمع بين الأدلة غير ممكن، والجمع واجب متى ما أمكن. إذا فإن أعرضتم ولم تمتثلوا فرسولي هو مأمور بالبيان. هل البيان هنا أن يدعوكم للدين ولا يزيد عليه فتكون الآية منسوخة بآية التوبة، أو هذا البيان مجمل وقد بينته الآيات الأخرى والسنة، إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. إذن فإن توليتم فنبي عليه أن يبين لكم أنكم إذا لم تؤمنوا تدفعوا الجزية، فإذا لم تدفعوا الجزية لا بد أن يعني ترغموا على دفعها أو الإيمان. وقلنا إن الناس بين إفراط وتفريط، بعض طلاب العلم يقول الإسلام جاء لصد الهجوم، يعني المسلمون إذا جاءهم العدو يردوه بس، وبعضهم يقول الإسلام جاء ليرغم الناس على الدخول في الإسلام، والوسط الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، بدليل قوله حتى يعطوا الجزية عن يد أي مواتية، والحال أنهم صاغرون مقهورون، وهذا إقرار لهم على الكفر إذا أذعنوا لإدارة المسلمين والشروط التي تمليها الأمة على هؤلاء. وهذا أسعد بالدليل أن الإسلام جاء لتبقى الأرض بيد يعني أتباع الرسل ويحكمون فيهم شرع الله ويظهرون لهم جمال هذا الدين وحسنه، ولكن لا يرغم أحد على الدخول في الإسلام، كما أنه لا يسمح لأحد بالخروج من الإسلام. لكن قبل أن تدخل يعني لا تدخل إلا بعد أن تقتنع، فإذا اقتنعت بالإسلام ودخلت فيه الإسلام لا يسمح لأصحابه بالخروج منه. من بدل دينه فاقتله. إذن هذا الإسلام الحقيقة هو الذي يصلح البشرية، وهو الذي يعني يزيل الظلم ويزيل الضياع ويأتي بالسعادة في الدنيا والسعادة في الأخرى. ولذلك القوانين الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض، أما ربنا جل وعلا فهو الذي خلق الخلق وتشريعه هو الذي يصلح الخلق، لأنه هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بخلقه. أنتم أعلم أم الله؟ لذلك التشريعات الإسلامية هي التي تأتي بالسعادة، وهي التي تردع المجرمين، وهي التي تكون العقوبة فيها متجهة إلى جهة الجريمة. أما قوانين الأرض قوانين الوضعية فهي عاجزة، وأصحابها إذا وضعوا قانونا يضعوه قاصرا جائرا ظالما، ينظرون فيه إلى مصلحتهم هم. أما قانون السماء قانون الله فهو قائم على العدالة وقائم على يعني النفع. ولذا إذا جاءت الأزمات للعالم يقول الحل في الإسلام. الآن يقول في الاقتصاد الحل في الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد المبني على قوانين وضعية قالوا ثبت عجزه. فكبار يعني أصحاب الاقتصاد الكبار يقولوا ما أمامنا إلا الإسلام، الإسلام هو الحل. يعني النظام المالي الإسلام والاقتصاد الإسلامي هذا الذي يحل المشاكل الآن، لأن الله جل وعلا عليم وتشريعه مبني على علم ومبني على كرم ومبني على رحمة ومبني على تسامح. أما قوانين الوضعية هي مبنية على جهل وعلى مصالح شخصية وعلى ضيق أفق، فلذلك لا يمكن أن تحل المشاكل وقضايا العالم لا يحلها إلا الإسلام. فلذلك ديننا والحمد لله دين في هذا الوقت الذي كثر فيه العلم وأصبحت الكرة الأرضية كالقرية، ديننا لا توجد فيه جزئية تخالف حقيقة، لا توجد فيه كلمة كذب، لا يوجد فيه أمر إلا وهو نافع، لا يوجد فيه نهي إلا وذلك النهي فعله ضار. والحقيقة حري بنا أن نشكر ربنا وأن نفهم ديننا وأن ندعو الناس به بسلوكنا قبل أقوالنا. إذن يقول جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا من مخالفتهما، فإن توليتم وعصيتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين، البلاغ الواضح. ثم بين أن الذي يأتيه النص ويمتثل أن ما فعله قبل وجود النص لا يؤاخذ به. ليس على الذين آمنوا دخلوا في الإسلام، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما الإيمان لا بد أن يقرن بالعمل، لأن الإيمان في القلب والعمل هو الترجمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأن الفعالات الصالحات هي التي تنبئ عن هل الإيمان صحيح أو غير صحيح. لأن الإنسان يقول آمنت بلسانه ويتكلم، لكن إذا لم يعمل هذا دليل على أنه غير صادق. إذن يقول ليس على الذين آمنوا من الصحابة الذين وعملوا الصالحات التي كلفت بهم جناح إثم فيما طعموا فيما شربوا من الخمر قبل تحريمها إذا ما اتقوا والله تعالى فيما بقي وآمنوا بما جاء من الشرع وعملوا الصالحات ثم اتقوا المعاصي وآمنوا بما استجد من الشريعة ثم اتقوا أيضا إما الصغائر وإما يعني الكبائر وأحسنوا في أعمالهم وراقبوا الله والله جل وعلا يحب المحسنين. إذن هذه الآية تبين أن المسلم إذا فعل أمرا وجاء الشرع بتحريمه وفعله قبل أن يحرم لا يعذب ولا يؤاخذ عليه، سواء كان ذلك الأمر صلاة أو شراب أو أي عمل. فالذين صلوا إلى جهة بيت المقدس الله تعالى يعطيهم تلك الصلاة، لأنهم قالوا كيف بإخواننا الذين كانوا يتجهون إلى بيت المقدس؟ قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وهنا قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إثم فيما فعلوا من شرب الخمر قبل تحريمها، إذا امتثلوا بعد التحريم واستقاموا على الدين. وقد قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال في حق أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن لا يدخل النار إلا من قامت عليه الحجة، لذلك لا عذر، لا عذر للخلق بعد هذا الكتاب. فينبغي للعاقل أن يتبصر ويفهم ويعمل قبل أن يفوت الأوان. نحن والحمد لله الآن لازلنا في الدنيا، من تاب تاب الله عليه، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فهذا الكتاب بيّن لنا ما نحتاج إليه، بيّن الحق وأمر باتباعه، وبيّن الباطل وحذر من سلوكه، ووضع الأمور في مواضعها. فينبغي للعاقل أن يبادر ويستفيد قبل أن يفوت الأوان. ثم يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء دائما نداء جميل. الذين آمنوا هذه صفة جميلة، ولذلك مدعاة للتنفيذ لما يأتي بعدها، كأنك تقول يا محترم يا طيب يا فاضل يا أيها الذين آمنوا، هذا مدعاة للتنفيذ. ليبلونكم، اللام للتأكيد والنون للتأكيد، والله ليبلونكم، والنون تجعل الفعل مستقبل، إذا جاءت للمضارع تجعله مستقبل، بخلاف إذا جل يبلوكم بدون تأكيد فهو قد يكون في الحال، لكن إذا جاءت النون تمحضه للاستقبال. والابتلاء هو اللي قامت به الرسل وقام الخلق، وكل الكون قائم على الابتلاء. خلق الموت والحياة ليبلوكم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للرحمة وللعذاب للابتلاء. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، على أصح التفاسير. إذن الكون قائم على الابتلاء. فلذلك ينبغي للعاقل أن يتنبه حتى ينجو. وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كبر ابنه وأصبح يساعده في بناء البيت قال له ربه أذبح الولد، ولد وحيد وهو كبير في السن، كيف نذبحه؟ بعدين إبراهيم سلم وأخذ الولد وتله، يعني نومه طعزه، وأخذ السكين يريد أن يذبحه. فلما أسلم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الولد والأب وتله، يعني نومه على خده على الجبين، وأخذ السكين يريد أن يذبحه، ناديناه أن يا إبراهيم إن كما أعطيناك وجزيناك نجزي المحسنين الذين يمتثلون أوامرنا ويجتنبون نواهينا. ثم قال في نهاية المقطع إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين، ونبلوكم بالشر والخير فتنة لتبلون. إذن ما هو معقول الجنة؟ لا بد الإنسان يبتلى، لكن الله تعالى كريم ويدبر للخلق، فيدبر لبعض الخلق يبتليه بالنعم، الذي لا يصبر والذي يصبر يزيد. ولذلك أشدكم بلاء النبيون فالأمثل فالأمثل، رحمة بالخلق. ولذلك هذه الابتلاءات من عنده ذنوب تكفرها عنه، ومن ليست له ذنوب ترفع درجته. أهل الابتلاء في الدنيا يوم القيامة يتمنى الذين لم يصلهم شيء لو وصلهم شيء لما يروا لهؤلاء من الكرامة. من أخذ بصره كم له من الأجر، من أخذ عضو منه، من وقع له شيء، حتى الشوكة يشاكها. عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. إذن يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، يختبرنكم ويمتحننكم بشيء من الصيد، شيء من الصيد، من بعض الصيد، تناله أيديكم لصغره أو لأنه بيض، ورماحكم للذي كبير ويستطيع أن يشرد، ليعلم الله علما تقوم به الحجة، أي ظاهرا للأعيان، من يخافه في غيبته عن الناس، أو من يخافه فيما غاب عنه من أمر الدين، لأن الغيب هنا محتمل في كونه لا يراه الناس، أو في يخافه في الأمور التي أخبر عنها ولم يرها غابت عنه. إذن هذا البصر ابتلاء، وهذا السمع ابتلاء، وهذا اللسان الذي يبين لك ويبين لك ما يجيش في صدرك ابتلاء، وهذه اليد وهذه الرجل، هذه ابتلاءات، هذه نعم للابتلاء للاختبار. هل الإنسان ينظر فيما أحل الله له أو ينظر فيما حرم عليه؟ هل الإنسان يسمع ما أباح الله له أو يسمع ما حرم عليه؟ هل الإنسان ينطق باللسان بما فيه له النفع أو فيما عليه فيه الإثم؟ هل الرجل يمشي بها إلى ما ينفع أو إلى ما يضر؟ إذن كلها ابتلاءات، ولذلك امتن الله علينا بموارد العلم وأخبر أنه أعطانا إياها لنشكره. فقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر الله بها وتستعملها في طاعة الله. اختبار، ابتلاء. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يختبرنكم أو لا يبلونكم، لأن الابتلاء هو الاختبار والامتحان. وقد يقال لإرسال الرسل والتكذيب بالرسل ونتيجة التكذيب وهو دخول جهنم، يقال الابتلاء ويقال الفتنة. الامتحان ابتلاء، والرسوب في الامتحان ابتلاء، والطرد من المدرسة ابتلاء. كل ابتلاء يطلق على الامتحان وعلى النتيجة السيئة للامتحان وعلى الرسوب أيضا. دخول الجنة أعوذ بالله فتنة، ثم هم على النار يفتنون. إن الذين فتنوا المؤمنون فتنوا المؤمنين والمؤمنات أعوذ بالله. إذن يقول لا يبلونكم، لا يختبرنكم الله بحصول شيء من الصيد أو بشيء من الصيد تناله أيديكم لصغاره أو بيضه ورماحكم لكباره. وعمل لكم ذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم علما تقوم به الحجة ويظهر للناس ويعاقب عليه ويجازى عليه. فمن اعتدى بعد هذا البيان وبعد هذا الوضوح فله عذاب أليم، أي عذاب، فله عذاب أليم وجيع يصل وجعه إلى قلوبهم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا كأنه تكملة لقوله في أول السورة غير محل الصيد وأنتم حرم، فكأنه زادها هنا إيضاح وبين. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي لا تقتلوا الصيد وأنتم متلبسون بالإحرام أو أنتم في داخل الحرم، كلاهما. إذن يحرم الصيد في داخل الحرم ويحرم الصيد لمن لبس الإحرام. فحرم جمع حرام، والحرام هو الذي لبس الإحرام، والحرام هو الذي دخل الحرم. إذن لا تقتلوا الصيد في الحالتين، في حال تلبسكم بالإحرام أو في حال تلبسكم بالحرام ودخولكم فيه. ومن قتله، أي الصيد، منكم من هؤلاء الذين لبسوا الإحرام أو في الحرم متعمدا، فهم أنه إذا كان مخطئ يختلف عن هذا، فجزاء مثل ما قتل من النعم أو فجزاء مثل ما قتل، كلهم قراءة سبعية، يحكم به، أي يحكم بذلك الجزاء ذوى عدل منكم. فإن قتل نعامه يأتوا عدول ويقرروا أنها تساوي بدنه، وإن قتل غزالة تساوي معزة، وإن قتل وعلا يساوي كبشا، وإن قتل حمامة في الحرم أو تساوي شاة، قالوا لأنها تعب والشاة تعب. وقيل الحمامة في غير الحرم فيها حكومة، فيها يعني شيء يعطى. ولهم خلاف طويل عريض في ما الذي يلزم الذي يقتل، هل يلزمه المثل أو تلزمه القيمة؟ فيلزمه مثل من النعم، فإن كان لا مثل له من النعم يقدر بالقيمة ويشترى الطعام ويوزع الثمن على كل واحد صاع أو نصف صاع، صاع من الشعير أو من التمر ونصف صاع من البر الجيد. أما الهدي فلا خلاف أنه لأهل مكة هديا بالغة الكعبة، أي لأهل مكة لأهل الحرم. والإطعام الجمهور قال أيضا لمكة، أما الصوم ففي أي محل. ويصوم إن لم يجد عن كل مد يوما، يقوم الشاة أو البقرة أو البدنة الصيد يقومه، فإن وجد مثله من النعم يعني ذبح بدله في مكة، وإن لم يوجد ووجد طعام يشترى منه بحيث يوزع على الناس كل واحد صاع أو نصف صاع، فإن لم يوجد يقوم ويقسم الثمن على أصاع، وكل صاع يصوم بدله يوما. وهناك بعض الخلافات بين الأئمة، وهذا من حسن هذا الدين أنه لما كان هذا البيت تأوي إليه أفئدة الناس وأوجب حجه جعل كل من أخطأ في الحج أو قصر يذبح عند الحرم حتى إيش؟ حتى أهل الحرم يجدون الطعام. ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة، في حجة الوداع ذبح 100 بدنة، واحدة تكفي عن 7، لكن هو 100 ليطعم الحجيج وليريق الدم، لأن إراقة الدم لله هذا من العبادة، لذلك لا يذبح لغير الله كما أنه لا يصلى لغير الله. ذلك الذي يذبح يقول بسم الله، هذا الذبح لله، لكن اللحم يعطى للمسلمين لأكله والمحتاجين له. فهذا الدين تشريعات رائعة وعمل عجيب. ولذا نحن عندنا كنز الحقيقة، ينبغي أن نعرف قيمة هذا الدين ونتمسك به ونتمثله حتى ينفعنا في الدنيا والأخرى. إذن لا تقتلوا الصيد، والحال أنكم متصفون بالإحرام، ومن قتله أي الصيد منكم متعمدا قاصدا لقتله فعليه الجزاء، هذا الجزاء يحكم به ذو عدل منكم، رجلان عدلان فاهمان للأمر، حتى لا يظلم أهل مكة ولا يظلم الجاني. هديا لبيت الله بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، طعام مساكين أو طعام مسكين، أو عدل ذلك صياما أو ما يساوي ذلك صياما، ليذوق وبال أمره، ليذوق عاقبة تعمده لقتل الصيد. وهذه الجملة دليل على أنه قتل الصيد متعمدا، لأن الذي يفعل شيء غير متعمد لا يقال وبال أمره، لأن الخطأ مرفوع، رفع عن أمتي الخطأ، وبال أمره هذا دائما يكون في العام. عفى الله عما سلف، الدين دائما عفى الله عما سلف. الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، عفى الله عما سلف، هذا التشجيع لعمل الخير وللنشاط، لأن الإنسان إذا كان إذا أخطأ لا يقبل منه إيش الرجوع، يتمادى على الخطأ. لذلك الدين يفتح أبواب الخير دائما. لذلك قال في الذين يحاربون الله ورسوله هؤلاء إن تابوا يتركوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذا التشجيع للرجوع عن الأخطاء. لذلك تشريعات الدين تشريعات رائعة وحكيمة ومفيدة للبشرية. لذلك نحن في حاجة إلى أن نبين للعالم جمال هذا الدين. لا بد أن نظهر للعالم حسن الإسلام فيما يدعو إليه، فيما ينهى عنه، فيما يأمر به، فيما يتخلق به أهله. فإذا بينا ذلك أحب الناس الإسلام ودخل كثير منه فيه، وبالأخص في هذا الزمن يكون ذلك بالقنوات وبالمجلات وبالجرائد وبالمواقع وبالندوات وبالمحاضرات وبالمؤتمرات. لا بد أن نكون جادين في إظهار حسن هذا الدين للعالم. قناة تبين الدين، قناة تبين التشريع الإسلامي، قناة تبين جمال ما يدعو إليه الإسلام، قناة تبين عدالة الإسلام، وتكون باللغات الحية، جرائد تبين وتوضح وتبين الأماكن التي يصطاد فيها مع الأسف بعض المسلمين الذين يقولون كيف الرجل يكون ميراثه أكثر من المرأة. ما رأيكم في من يقول هذا؟ يقول هذا ظلم، المرأة كيف الرجل يكون ميراثه أكثر من ميراث المرأة؟ الذي يقول هذا ما حكمه؟ الذي يعترض على شرع الله ما حكمه؟ من يجيب؟ كفر. الذي يقول هذا ظلم كفر هذا. الله يقول ولا يشرك في حكمه، وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن إذا تأملنا في الشرع وجدنا أن الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة، والذي يكثر من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل. المرأة دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص. المرأة تنتظر مهرا، كسوة، سكنا، الرجل ينتظر مهر يدفعه، سكنا يدفعه، كسوة يدفعها، نفقة يدفعها. إذا الرجل دائما ينتظر النقص والمرأة دائما تنتظر الزيادة. فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل. والأمر الثاني أن المسلم إذا شرع ربه تشريع يقول سمعا وطاعة. لكن عدالة عجيبة، المرأة لا تجب عليها نفقة، المرأة لا يجب عليها مهر، المرأة لا تجب عليها أجرة بيت، بس تجلس في البيت. يجب عليها أن لا تخرج من البيت بغير رضا زوجها، وأن تطيعه في نفسه، في نفسها. إذا أمرها في نفسها تقول حاضر. أما هو مسكين ما لا يدفع الرجل المهر، النفقة، الكسوة، السكن. إذا هذا الدين دين عدالة. وبعدين الرجل جعلت له القوامة لأن الله تعالى كونه تكوين يختلف عن المرأة، وليس الذكر كالأنثى. الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة. هذا الذي خلق الخلق أخبر بهذا. أأنتم أعلموا أم الله؟ لذلك الغرب في هذا الزمن أصلحوا كل شيء إلا البيوت. قال أحد المفكرين من الغرب، قال كل شيء في الغرب تمام إلا البيت، لأن إدارة خطأ. قالوا الإدارة في الغرب خطأ، لأن ما فيه قوامة، لكن في المكتب فيه قوامة، في القطار، في الطائرة، في المطارات، في المصانع، لكن في البيت ما فيه قوامة، تجد البيت ضايع. الإسلام حل، قال وللرجال عليهن درجة. قال وبما أنفقوا من أموالهم، أخذ منها قليل وعوضها كثير، ما عليها جماعة، ما عليها جمعة، ما عليها جهاد. لذلك أحسن شيء تشتغل فيه المرأة هو الإنجاب. أحسن عمل تقوم به المرأة الولادة، تلد لنا علماء، تلد لنا أتقياء، تجد لنا مفكرين، تجد لنا صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذلك لا يوجد شيء أقوى للشعوب مما لا من كثرة الأنفس. أقوى قوة للبلد أن يكون أفراده كثيرين، لأنه إذا كثر الأفراد كثر العقل وكثر الإنتاج وكثرت المصانع، فأصبح البلد قوي. وليست الصين ببعيدة عنا. الآن ما هي الآن أكبر دولة؟ الصين هي أكثر الدول نمو. لماذا؟ لكثرة الأفراد. والله هو الرزاق. الذي يقول أنا لا أنجب أخاف من عدم الرزق هذا جاهل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكل ما كثر الخلق كل ما كثر الرزق، لأن الله يرزق الجميع. فلذلك يعني دين الإسلام دين رائع، بس مع الأسف تجد نابتة تتكلم كلام خطير في الجرائد وفي المجلات وفي بعض القنوات. هذا خطير. ولذلك لا بد للفضلاء العقلاء الذين الله أعطاهم إمكانية أن يكون بينهم تعاون لإظهار للناس جمال هذا الدين. لا بد أن نظهر للناس حسن هذا الدين وجماله بما أعطانا الله. ثم قال جل وعلا ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن عاد على المعصية وعلى اقتحام ما نهي عنه فينتقم الله منه بأن يوبقه ويوقعه دنيا وأخرى. والله عزيز غالب صاحب انتقام إن أراد الانتقام. إذا أمر ونهى ولم ينفذ أمره، إذا أوقع إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لذلك لا بد من الخوف من الله، لا بد من التباعد عن النواهي. النواهي مشكلة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأن النهي كف، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أحل لكم صيد البحر وطعامه، سواء محرمين أو غير محرمين، صيد البحر وطعامه متاعا لكم، متاعا لكم أيها المقيمون، وللسيارة المسافرون يحملونه معهم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم في الحرم أو في الإحرام. وهذا ثقة للجملة، لأن هذا هو المركز عليه في الآيات. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الذي يعيش في البر أكثر مما يعيش في البحر ويتولد خارج البحر هذا يقال له البري، وحرم عليكم ما دمتم متصفين بالإحرام أو متصفين بالبقاء داخل الحرم. ولذلك لمكة حرم وللمدينة حرم، وكل منهم محرم فيه الاصطياد، وتضاعف الحسنات في مكة كلها. الصلاة في مكة في الحرم كله مضاعفة، لأن كل الحرم يقال له بيت الله. ولذلك قال هديا بارئا الكعبة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ولكن الغنم بالغرم، فمكة المخالفة فيها خطيرة جدا. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ولو في عدن أبين. والمدينة حرم من عير إلى ثور. ثور اختلف فيه، فقيل الجبيل الذي يحاذي أحد على اليمين وأنت نازل للمطار، وقيل جبيل صغير خلف المطار خلف جبل أحد، وهذا أقوى. وأغلب الروايات في البخاري من عير إلى كذا، لكن ورد في البخاري من عير إلى ثور. لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء. تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون أو يبسون، وتفتح الشام ويذهب الناس، وتفتح العراق ويذهب الناس. ثم قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فلذلك من أكرمه الله بالمدينة فليشكر هذه النعمة، وليتأدب بالآداب الشرعية، وليعلم أن الذي يحدث في المدينة ملعون. لعن الله من أحدث فيها. قال العلماء الحدث هو اتصاف الإنسان بالكبيرة. الحدث أن يكون الإنسان ملابس لكبيرة، هذا هو الحدث. عياذا بالله يعمل الفاحشة، يشرب الخمر، يعني يكون متلبس بكبيرة، هذا هو الحدث. لذلك الحقيقة من أكبر النعم أن يكون المسلم يسكن في بلد نبينا صلى الله عليه وسلم يعني رغب في السكن فيه، فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن تقدر وتشكر، وأن العبد يخاف. والمدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد. الإنسان إذا كان في المدينة وكان غير مستقيم الله يبعده عن المدينة، والشخص إذا كان مستقيم الله يهيئه للمدينة. الإيمان يأرز إلى المدينة. وما رأيت شيئا في الدنيا أنفع من الطاعة، ولا يوجد شيء أضر من المعاصي. المعصية يكون شؤمها في العمر وفي المال وفي الولد، لذلك المسلم يخاف من المعاصي. الطاعة بركتها في العمر والمال والولد. إذا أطعت الله الله يبارك لك في كل ما عندك، ومن يتق الله ما لا يعمل له يجعل له من أمره يسرا. كل أمرك ييسر. ربنا كريم كريم كريم وقادر، فينبغي أن نتقي الله ونبتعد عن المعاصي ونعلم أن الشياطين الإنس والجن والمال والدنيا والنفس هذه مبعدات عن الله. الناس لا تصحب إلا من يرفعك أو ترفعه. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الدنيا كالماء المالح، كل ما زاد منها الإنسان كل ما زاد عطش. النفس أمارة بالسوء، فلا بد للعاقل أن يكابد ويجتهد حتى ينجو. وإذا أحل لكم صيد البحر وطعامه. طعامه قيل ميتته وما يلفظه البحر، وعند أبي حنيفة رأي يخالف الجمهور في ذلك، في حال كونه متاعا لكم يعني تتمتعون به وتأكلون، وللسيارة وللمسافرين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذا ثقة للجملة، هذه الجمل الأخيرة ثقة للجملة، لأن الكلام ينصب على هذا. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، فإنكم راجعون إليه ومحشرون ومجازون بأعمالكم. لذلك هذه الجمل مليئة بالمعاني، وكأن ما جاء في الآيات كلها جاء في هذه الجمل. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.